بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 54 في مدارسة المحرر الحافظ ابن عبد الهادي، ونحن وإياكم في كتاب الصوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. في هذا الحديث تتمة الكلام عليه، حديث جابر، أنه عليه الصلاة والسلام صام من خروجه من المدينة حتى بلغ كراع الغميم. وقلنا إنها عن مكة نحو من 90 أو 100 كيلا، أي أنه صام عليه الصلاة والسلام 3/4 الطريق. فأخبر أن الصيام قد شق على الناس، فأمرهم بالفطر، بل إنه أفطر بعد العصر، دعا بقدح من ماء فرفعه ثم شربه أمام الناس، ليعلموا بالفعل وبالتطبيق العملي أنه مفطر. فقيل له: إن قوما صاموا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، أي عصوا أمره عليه الصلاة والسلام بالفطر لما أمرهم أن يفطروا. وأمره للناس أن يفطروا لأمرين: لأنه شق عليهم الصوم في السفر، ولأنهم مقبلون على عدو ما يدرون ما يلقون منهم، وفي الفطر إعانة لهم على هذا العدو وهم مشركوا مكة. ففيه أن السفر يجوز أن يصوم فيه ويجوز أن يفطر. ما الأفضل؟ الأفضل أن ينظر الأرفق به والأرفق بمن معه. وقوله أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم عصوا أمره لما أمر بالفطر، لما رأى الحاجة في ذلك. وهذا أمر مهم فيما يتعلق بمنفعة ومصلحة المرافقين. نعم. أحسن الله عليكم. وروي أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي روته عائشة رضي الله عنها، روته عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح. فإن حمزة بن عمرو، تقول عائشة رضي الله عنها: كان حمزة بن عمرو الأسلمي كثير السفر، فقال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي من حرج أو من جناح أن أصمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي رخصة، أي الفطر في السفر رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قوله من أخذ بها فحسن، أي فلا بأس، وأخذ من ذلك أن الفطر في السفر أفضل، لقوله: فمن أخذ بها، أي بالرخصة بالصوم في السفر، فحسن، ومن أراد أن يصوم فلا جناح عليه. فقوله في الأولى فحسن وفي الثانية فلا جناح عليه تفضيل للصيام، فمن وجد في نفسه القوة والقدرة على الصيام فصام فحسن. ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان الوقت حارا، وما في الناس صائم، وكانت في غزوة، إلا رسول الله وأبو بكر، إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، فقالوا: الأفضل لمن أطاق وقدر على الصيام أن يصوم، فإن كان الفطر أرفق له وأيسر فيفطر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر سفر الطاعة والسفر المباح يستحب فيه الفطر مطلقا، لحديث ليس من البر الصوم في السفر، ولقوله هاهنا فمن أخذ بهذه الرخصة فحسن. وكان يذهب إلى هذا ويميل إليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه يرى أن الفطر في السفر هو الأفضل والأكمل بكل حال. وقد سافر في رمضان وركب الطائرة قبل غروب الشمس بساعة، فلما درجت الطائرة في مدرج المطار لتقلع دعا بالماء، فقلنا له ما بقي إلا ساعة يا شيخ أو أقل، قال أعطونا ماء، فأعطوه قدحا من ماء فسمى بالله فشربه يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيرى أن الفطر في السفر مستحب مطلقا، وفي ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى مكة أفطر بعد العصر، وشيخنا يتأسى بهذا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والقول الأظهر التي تأتلف عليه الأدلة هو ما قلناه، أنه إذا كان الفطر أرفق له أرفق به وأرفق بمن معه فيفطر، وإن كان الصوم أرفق به أو بمن معه فيصوم، هذا من جهة الأفضلية. أما الجواز فلا شك في جواز الفطر في السفر، هذا إذا كان الصوم واجبا، من باب أولى إذا كان الصوم مستحبا، فصيام النافلة الأولى ألا يصومها في السفر، الأولى ألا يصومها في السفر. وقد وافقت سفراته صلى الله عليه وسلم صيام نافلة فلم يصم. الكلام في صوم الواجب، في صوم الفرض. نعم أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. نعم، في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، القراءة الأخرى وعلى الذين يطوقونه أي يعجزون عن الصوم فدية طعام مسكين. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث إنما هي للشيخ الكبير أي الشايب والعجوز، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، روى ذلك عنه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، ورواه الحاكم وقال إنه صحيح على شرط البخاري. فالشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام لكبره يجوز أن يفطر في رمضان ويطعم عنه عن كل يوم مسكين. فإن كان الشيخ الكبير هاريا، من هو الهاري؟ الذي بلغ به الزهايمر مبلغا لا يعقل لا يفهم، فيسمى عند الناس المهذري، لا يدري في تصرفاته، فهذا رفع عنه القلم، زال عنه التكليف بزوال عقله فلا صيام عليه. أما الذي يجب عليه الإطعام هو الشيخ الكبير الذي معه عقله لكنه لا يطيق الصيام، يطعم عن كل يوم مسكين. كم مقدار الإطعام؟ نصف صاع من طعام البلد، من طحين، من تمر، من أرز، من برغل، من زبيب. فإن كان الشهر 30 يوما عليه إطعام كم؟ 15 صاعا، يعني تعادل بالكيلوغرامات 45 كيلوغرام عن الشهر كله. إذا عجز الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عن الصيام لكبرهم وأنهم لا يطيقوه، والمريض يفطر ثم يقضي إذا زال سبب المرض، لقول الله جل وعلا في المريض والمسافر: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان المريض مرضا لا يرجى برؤه كالأمراض المزمنة الملازمة الفتاكة، فهنا يفطر هذا المريض الذي عجز عن الصيام، وحكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم عن كل يوم مسكينا. تأتي أمراض يتأخر برؤها، كمن يزرع كليتين أو كلية ويزرع كبدا أو رئة، فهذا قد يتأخر برؤه، فيفتى في حال الزراعة ومنعه من الصيام أن يطعم، ثم بعد سنين إن أطاق واصل صيامه ولم يقضي الأيام التي مرت، لأنه في حكم المريض المزمن الذي لا يرجى برؤه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته. نعم، هذا حديث جليل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها. وحديث أبي هريرة هذا حديث جم الفوائد والنوادر. قالوا إن الحافظ العراقي أبا زرعة استخرج منه 1016 فائدة، 1016 فائدة في هذا الحديث الجليل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ ما سبب هلكتك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، في رواية لمسلم، في رمضان. عرف أنه وقع في أمر جليل، فقال صلى الله عليه وسلم: أتجد أن تطعم رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأطعم، أتجد أن تعتق رقبة؟ قال: لا أجد يا رسول الله. قال: فأطعم. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. في رواية قال: وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ ثم قال: أتجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. جاء هذا الرجل خائفا هلعا، فبينما هو جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، أي حرتي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي أنيابه. ما وجه ضحكه عليه الصلاة والسلام في مجيء هذا الرجل خائف هلع، وأنه سيرجع ذاهب عنه الخوف والهلع، بل وغانم بهذا الطعام والتمر؟ قال: خذه فأطعمه أهلك. خرجه في الصحيحين، وهذا اللفظ لمسلم. يقول الحافظ ابن عبد الهادي: وجاء من غير وجه أنه قال: وصم يوما واستغفر الله. واختلف في هذا الأمر، منهم من صححه، ومنهم من العلماء من ضعفه. وممن صححها ابن خزيمة وغيره، ومنهم من ضعفها. وعلى كل حال القضاء واجب عليه، القضاء واجب عليه بما أفسد من صيام هذا اليوم، وإنما اندفعت عنه العقوبة لعدم قدرته عليه. ولهذا من وقع في نهاية رمضان عامدا ففيه الإثم، وفيه إفساد اليوم الذي يجب أن يقضيه، وفيه الكفارة المغلظة. والكفارة المغلظة على الترتيب: عتق رقبة، ولا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الرقاب التي جاء الإذن بإعتاقها أن تكون رقبة مؤمنة كما في آية النساء، فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة، لا يصح برقبة كافرة، وهذا من تشوف الشريعة إلى إعتاق الرقاب. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فهي على الترتيب، فهي على الترتيب. نعم. والحديث فوائده كثيرة، يضيق المقام عن ذكر أهمها، فكيف عن استيعابها. نعم. صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل. وفي حديث أبي هريرة أن الجماع في نهار رمضان يفسد الصيام، يفسده، وأنه إذا كان متعمدا ففيه الكفارة المغلظة. والمرأة إذا جومعت وهي مغصوبة فسد صيامها وعليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها، فإن كانت مطاوعة فعليها ما على المجامع لها من الإثم والكفارة المغلظة وقضاء اليوم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل. من مات وعليه صوم، أي ثبت عليه صيام، قضاء رمضان، كفارات، نذور، فإنه يصوم عنه وليه إجزاء لا وجوبا. فإن صام وليه عنه أجزأ عنه، وإن لم يصم انتقل إلى الكفارة. ما كلام الإمام أحمد على هذا الحديث؟ الإمام أحمد يرى أن هذا خاص في صوم النذر، لا في كل صوم واجب، كمن مات وعليه قضى من رمضان أو عليه كفارات أو عليه فدية، فإن هذا لا يجب عليه الصوم عند الإمام أحمد، بل يطعم عنه، ويخصه الإمام أحمد بالنذر. وهذا اللفظ الذي رواه عنه أبو داود، فإن أبا داود لما روى الحديث: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، وظاهر الحديث عام: من مات وعليه، أي وجب عليه صوم قضاء أو كفارات أو نذور أو من قضاء رمضان، فإنه يصوم عنه وليه. وحكم صيام الولي وهو قريبه أو حبيبه أنه سنة ليس بواجب، صيام الولي سنة، فلو لم يصم الأولياء أخرج من تركته الكفارة. ويجوز لمن مات وعليه مثلا 20 يوم أن يتقاسمه أولياؤه، فلو كان له 20 قريب وصام كل واحد منهم يوما بنية القضاء عن هذا الميت فإنه يكفيه. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.